القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. ونتابع اليوم أيها الأصدقاء الحديث عن المشوار الفني للموسيقار عمار الشريعي. اتجه عمار الشريعي لتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسلات منها الأيام العملاق هو وهي دموع في عيون وقحة رأفة الهجان وغيرهم. حصل عمار الشريعي على جائزة التفوق عام 2005 وكرمه مهرجان القاهرة الدولي للأغنية في نفس العام. توفي في 7 ديسمبر. والآن أيها الأصدقاء من تأليفه وألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية ليالي الغربة. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.